وهم يومئذ ثمانية والملك على فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا إني ظننت أني ملاق حسابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه

للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وإنه لحسرة على فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم باسم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء